يفعل من جامعها قالت يا عبد الله اتق الله ولا توضا الخاتم الا بحق، فخاف من ربه وقام ولم يجامعها واعطاها الذهب الذي اعطاها اياه، اعطاها 100 دينار وعشرين دينار اعطاها اياه ولم يرجع فيها ولم يجامعها، وقال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخره بعض الشيء ايضا ولكن لا يستطيعون الخروج لان هذا عمل عظيم، هو تركها بعد القطره ترك الجماع خوفا من الله وترك لها الذهب العظيم، هذا يدل على رغبه عظيمه فيما عند الله وعلى خوف عظيم، فلهذا شكر الله له ونفعت هذه الوسيله. ثم قال الاخر اللهم انه كان لي اجراء فاخذوا اجرهم الا واحدا ترك عندي اجره فنميته له واشترطت منه ابلا وبقرا وغنما ورقيقا ثم جاء ليطلب اجره، فقلت له كل هذا من اجلك، الابل والبقر والغنم والرقيق كله ثمرته من اجلك، فقال لي اتق الله ولا تحزن بي يا عبد الله، فقلت اني لا استهزئ بك، فاستقاه كله اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخره وخرج يمشون برحمه الله سبحانه وتعالى لاسباب هذه الوسيله العظيمه على اعمال صالحه فعلها لله فنفعتهم عند الحاجه، توسلوا بها عند الحاجه فنفعتهم، فهذا يدل على ان التوسل بالاعمال الصالحه من اعظم الوسائل ولا سيما عند الحاجه والشده. وهو قائل جل وعلا امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى، وهو قائل جل وعلا ادعوني استجب لكم، فهو سبحانه قدر هذه الصخره ليتوسل هؤلاء وليعرفوا فضل اعمالهم وليعرف الناس ايضا فضل اعمالهم وليتوسلوا كتوسلهم اذا وقعت منهم الشدائد. والنبي صلى الله عليه وسلم قص عن هذه القصه لنعلمها ونعمل بها ونستفيد منها، وهو حديث صحيح متفق على صحته عند البخاري ومسلم رحمه الله عليهما، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. إذا نستخلص مما تفضلتم به أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم غير جائز، إنما التوسل بالأعمال الصالحة هو المطلوب وهو الجائز. نعم، بالأسماء الحسنى، أسماء الله وصفاته، وبالإيمان والتوحيد وبالأعمال الصالحة، كلها وسائل. أما بذات النبي أو جاه النبي أو جاه الأنبياء أو الملائكة أو غيرهم ليس بوسيلة. جزاكم الله خيرا. المستمع أزرق يوسف حامد بعث برسالة يقول فيها أسألكم عن صلاة الفريضة، ما هو حكم رفع اليدين في الصلاة في كل ركعة جزاكم الله خيرا؟ السنة رفع اليدين في 4 مواضع، عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من السهد الأول إلى الثالث، في هذه المواضع 4 يستحب رفع اليدين حذاء المنكبين أو حذاء الأذنين، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. عند الإحرام ترفع يديك وتقول الله أكبر أول تكبيرة، وعند الركوع ترفع يديك وتقول الله أكبر، وعند الرفع من الركوع ترفع يديك وتقول سمع الله لمن حمده إن كنت إماما أو منفردا، وإن كنت مأمون تقول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع رافعا يديك، وعند القيام من الثالثة إلى الثالثة من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة ترفع يديه تقول الله أكبر قائما للثالثة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعينا الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.